بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا الشريط تتمة للشريط الذي قبله. كل هذا إمعان في مخالفة اليهود، لأن المرأة إذا حاضت عندهم لا يجامعوها في البيت ولا يأكلون معها ولا يشربون معها ولا فالإسلام جاء بغير هذا. قالوا هذا غير قال الرسول لا يسمع كل شيء إلا النكاح، كل شيء إلا النكاح. بارك الله فيك. فقال أحد الصحابة شئت يا رسول الله نجامعهم، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا القول بارك الله فيك، لأنه كل حال ما شرعه الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد منه أن اليهود استاءوا جدا حينما كان الرسول يعني يأمر بمخالفتهم وينزل القرآن آمرا بمخالفتهم، قال هذا لا يتعلق شيئا إلا ويخالفنا فيه. فالشاهد أنه ما نتشبه بالمشركين ولا باليهود ولا بالنصارى في شيء مما يختصون به إلا ما شرعه الله في ديننا وشابه ما عندهم، فإن هذا نتقرب به الله لأنهم ديننا لا لأنه شبه ديننا. قال بعده ما يتشبه الجاهلية قال كتب فيما كانوا يفعلونه. أهل الجاهلية هؤلاء الذين قالوا جاءنا ذات أنوار، قال الصحابة جاءنا ذات أنوار، وفي نفس الوقت أهل الكتاب قلت من الذي نسكي الذي كما قالت من إسرائيل يعني الآن كما رأينا. ففيه الناي أن تشبه بالوثنيين وأتشبه الكتاب، هذا النص كما قال الأمر إلا ما دلت جاء لأن من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم. قال مصنف فيه التنبيه على مسائل القبر، يعني القبر يسألك ما ربك ومن نبيك وما دينك، من ربك وما دينك ومن نبيك. أما المؤمن يعني يقال كما في حديث أسماء في الصحيحين فما تقولون في هذا الرجل ها؟ قال هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا، وأما الكافر أو الفاجر فيقول ها ها لا أدري وجدت الناس يفعلون يصنعون شيئا فصنعته، كان مقلب أعمى لا عن حجة ولا عن برهان ولا يجي أن هذا الأمر جاء من محمد أو ما جاء، وجد الناس يفعلون فمشى وراهم. لا، محمد وشو المؤمن إيش يقول؟ هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، يعني هذا القرآن هذا النور هذا الهدى والله تحدى الله به الجن والإنس، فيه آيات بينات بينات واضحة على ربوبية الله وألوهيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأنه وحده المستحق العبادة وأن رب هذا الكون وسيد هذا الكون. فأما قال ما من شيء إلا فيه آية ودلالة على وجود الله وعلمه وحكمته وربوبيته وسيادته وسيطرته على هذا الكون سبحانه وتعالى، والقرآن يؤكد هذا، الآيات الشرعية والآيات الكونية يلفت. فلا ينظر إلى بيت خلقته إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض ينبههم ويقيم له الأدلة من الكون ومن الأنفس ومن الآفاق ومن التشريعات التي يجيبها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، كلها بينات واضحة. أدركوا هذا فيجب على المسلم أن يمعن النظر في شريعة الله في كتاب الله في سنة الرسول ويعرف حجج الله وبراهينه، حتى إذا سئل في القوم يقول ها ها لا أدري وجدت الناس يقول شيئا فقلت، لا يكون على بصيرة وعند استعداد للإجابة ويشهد بحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويسأل الله ما يشاء. فعلينا معشر المسلمين أن نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى ونتدبر في هذا الكون لنلقى الله تبارك وتعالى أولا نجيب ننجح في هذا الامتحان الرهيب، لأن هذا فتنة، القبر فيه فتنة كفتنة مثل أو قريب من فتنة الدجال، فتنة خطيرة رهيبة جدا، فيجب أن يستعد المسلم فيها لهذا الامتحان بالإجابة الصحيحة، ولا تكون إلا بالعلم وبالفقه في دين الله تبارك وتعالى وبالاستقامة على أمر الله والثبات على دين الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يثبتنا في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا هذه الفتنة العظيمة التي تنتظر كل واحد منا، فلنعد الإجابة. ما تقولون في هذا الرجل الذي يبعث فيكم يقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه، وأما الفاجر أو الكافر فيقول ها ها لا أدري وجهت الناس يقول شيئا فقلت تابع الناس على ما هم عليه على علاته، يعني أخذ دينه هكذا بالعادة وبالتقليد، لا خذ دينك من كتاب الله من سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، اعرف قيمة محمد واعرف قيمة هذا الكتاب. وإذا كنت بس وراء الدنيا وراء الشهوات والملذات ولا تفكر ولا تتأمل في آيات الله الكونية والشرعية والآفاقية وغيرها، الله عالم قد لا توفق في الإجابة يا أخي، لا توفق يا أخي، أنت ما خلقت إلا لتمتحن وتبتلى ليبلوكم، تبارك الذي يريد الموت وعلى كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء، وهو العزيز الغفور سبحانه وتعالى ليبلونا امتحان. وبعدين يعني الرسول علمنا أن نستعيذ بالله في كل صلاة، اللهم أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، فنستعيذ بالله من كل هذه الفتن، ونعد العدة لمواجهتها بالإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح. يقول أما من ربك إيه؟ أما ما ربك ها؟ ربك واضح، ما ربك واضح الرسول في هذا نهاهم عن الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه رب العالمين هو الذي يستحق العبادة وحده، لا هذه الأشجار ولا هذه الأوثان ولا غيرها. وأما من نبيك من أين نعرف المدينة؟ من القرآن، هذا من المعجزات، المعجزات الكونية والشرعية التي جاء بها هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يعني آياته والخوارق والمعجزات تملأ 8 مجلدات ينقلها العقلانيون في السابق واللاحق، المعتزلة ومن شايعهم في هذا الأصل وتابعهم ينكرون معجزات الرسول ويقولون معجزة الرسول هي القرآن فقط، معجزة الرسول الوحيدة هي القرآن فقط، يعني المعجزات كلها التي جاءت على يد هذا الرسول الكريم يعني براهين ودلائل صدقه تؤكد هذا القرآن. قال لا لا لا، ما عندنا إلا معجزة واحدة فقط، لأن الآن الأمة بلغت مستورات جدا، بلغت الرشد العقلي، وهي بلغت في غاية الحضيض من التفاهة والجهل، يعني أول في الأول ما قال الراشدين من آدم الناس على رشد وعلى عقل، وآدم يعني والأنبياء أعقل الناس، والصالحون في كل جيل وفي كل زمان هم أعقل الناس، وأسخف الناس الآن أهل هذا الأصل إلا من شاء الله، إلا من وفق الله من المسلمين، قلهم ما بلغوا سن الرشد إلا في هذا الأصل، لما شافوا المخترعات هذه على أيدي النصارى واليهود والشيوعيين، شيوعيين راشدين يصنعون هذه الأشياء عندهم رشد، النصارى عندهم رشد، اليهود عندهم رشد، خلاص بلغ بصمة الرشد أو سن الرشد، ما يحتاج إلى آيات مادية، بس القرآن فقط 8 مجلدات للبشر في دلائل نبوة الرسول الكريم والأبي نعيم ولغيره ولغيرهم ولغيرهم، ألفوا فيها آلاف الأحاديث تبرهن على صدق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، منها حليل الجذع ومنها انشقاق القمر ومنها أشياء كثيرة، وتسبيح الحصى بين يديه وآيات المعجزات الأولى والآخر، وتكثير الطعام وتكثير الشراب وفي مناسبات عديدة وآيات كثيرة، هذا الرسول كلها دلائل على صدقه، فلندرس هذه الأشياء لنزداد إيمانا ويقينا بصدق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما إيش ثالثة؟ أمام أرب وأما ما دينك، ما دينك فمن قولهم إجلاء إلها كما لهم آلهة، لولا مشركين دينهم الشرك، وحدين الإسلام دين الإسلام وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى، فنهانا رسول الله عن الشرك لنخلص هذا الدين لله رب العالمين. نعم، وفي أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة من قوله إيش يتتبعون مثل ما كان قبلهم، لأن السبب هو طلب الشرك، طلب اتخاذ شجرة ذات أنواب، فهذا من أقوى الأدلة على أن الأمة ستقع في هذا. وأيد حديث يعني أبي سعيد خدري وحديث أبي هريرة يفسر عن سلمة كان قبلكم حجر القبة في القبة وافترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، افترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الرسول اليهود تفرقوا احنا تفرقنا، وقعوا في الشرك وقعنا في الشرك. لأن ترى اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم مساجد ما شاء الله. هذه الأحاديث الكثيرة ما صدت كثير من مسلمي الإسلام عن اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها. أحاديث صحيحة متكاثرة في هذا الباب ما زجرت المسلمين عن هذا، بل بعض أدعياء العلم الضالين المشركين ألفوا كتبا في جواز الشرك بالله تبارك وتعالى من الروافض والمغولاة الصوفية من غيرهم ما يكفي. وما ادعاه بعض المتأخرين من أن يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع، هذا جاء للنووي رحمه الله في كثير من الأحاديث التي مثلا تبركوا بوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، بشعره لما في حجة الوداع حلق شعره وأعطاه لأبي طلحة ليوزعه على الناس. يقول يأخذ من هذا الجواز التبرك بآثار الصالحين وثيابهم وريبهم وما شابه ذلك، هذا غلط. هذا الشيء خاص بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ الرسول ما أمر به ولا أقر عليه الصلاة والسلام ولا فعله الصحابة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ما أحد، كذلك التابعون ما فعلهم أحد من الصحابة. فهذا منهم كالإجماع، وهذا سبيل المؤمنين الذي يجب أن نتبعه ولا نحيد عنه. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا هو سبيل المؤمنين، ما فعلوا هذا إلا مع رسول الله عليه الصلاة فقط، لم يفعلوه مع بكر الصديق. أفضل الناس بعد الأنبياء عليه الصلاة هم يعرفون منزلته وفضله. والله لو كان يجوز التبرك بأحد بعد محمد لما قصر أصحاب محمد في إعطاء أبي بكر هذه المنزلة، ولكنهم عرفوا أن هذا خاص بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا طبعا يعني صاحب الأصل صاحب تفسير الجليل الحميد نص على أن القائل هذا هو النووي، وهذا شيء موجود في شرح مسلم. ومنها أن السابقين أول مصحابهم بعدهم لم يكونوا، هذا من الأدلة على هذا، من الرد من الردود على القائل بهذا الكلام يجوز التبرك بآثار الصالحين وثيابهم وإلى آخره، من الردود عليه وهو هذا الرد الرئيسي أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا أمرا مشروعا لسبقونا إليه. فحيث لم يفعلوه دل أن فعله بدعة ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لسبيل المؤمنين. يقول ما فعلوه مع أحد غير النبي، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته ما فعلوه مع أحد، ما فعلوه مع أحد، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم رسول الله في من شهد لهم بالجنة، هم أفضلهم وقد شهد لهم رسول الله بالجنة، ومع ذلك ما فعلوا ما تبركوا بريق أبي بكر ولا بثيابه ولا بعرقه ولا بشعره ولا بأوانيه ولا بشيء يمس إليه الخلاء أبدا. ليه هذا الزوج هذا الخير؟ إذا كان بركة وخير لماذا ما يفعلوه؟ لسنا أحرص على الخير منهم أبدا. وما فعل أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعين مع ساداتهم في العلم والدين كسعيد بن المسيب وابن الزبير والزهري والحسن البصري وابن السيدي، ما فعلوا هذا مع هؤلاء الأكابر السادة. إذن هذا أمر غير مشروع، أمر غير مشروع. ولا يجوز أن يقاس على رسول الله، يعني دليل هؤلاء القياس، يتبرك بالرسول يتبرك بالصالحين، قياس على الرسول، هل يقاس على رسول الله؟ لا يقاس عليه أحد عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها، منها هذا اختبطه بآثاره، ومنها أنه أباح له أن يتزوج بالتسر عليه الصلاة والسلام، ومنها وجوب قيام صلاة الليل عليه دون غيره، ومنها يجوز له الوصال ولا يجوز لغيره، إلى آخر الخصوصيات التي ثبتت لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها أن المنع من ذلك سدا لرياء الشرك، كما لا يخفى المنع من التبرك سدا لذريعة الشرك، الذي لا يجوز من التبرك يطعن في الشرك، لأن هذا ذريعة إلى الشرك، ويتبركون بأقدام بعض الناس وبأيديهم وبريقهم، فهذا والله يجرهم إلى الغلو في هذا الشخص، ثم إلى تقديسه، ثم إلى عبادته في حياته وبعد أن يموت، ذريعة إلى الشرك. فهذا إن فتحتم هذا الباب ما في تبرك لأحد، حسبت مادة الشرك، فتحت الباب دخل الناس في الشرك بالله، تبرخوا بهذا، وأن يتبرخوا بقبره، وأن يتبرخوا بأشياء يعرفوا بالتراب بتربته بموطئ قدمه إلى آخره، كما يفعل الآن. ثم أصبحت آثار كثيرة من الناس معبودة، والعياذ بالله، أثر عبد القادر هنا وشعره هنا وسنه هنا في الهند وغيرها تعبد من دون الله، فجعل هذا من بعض استقال البركة، ثم جرهم إلى عبادته وتبرخه إلى آخر ما يفعلون. نعم. بعض الشيء من الوقت خلاص مستعف لا خلاص إذا خلق قصر إذا خلق صغير نخلص كتساء ساعة ونصف ساعة إلى قبل المغرب. طيب تفضل تقرأ بات آتي المسائل ولا الباب اللي بعده؟ في شيء في المسائل وشيء في الباب اللي بعده؟ مر عليها سريعا. مر مر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة آية النجم إيش هي؟ أقرأ بسم الله تعالى العزة ومن أسألها. أيوة. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. إيش هو؟ نعم. هذا الشجرة ذات أنواع. أيوة. الثالثة كونهم لم يفعلوا. إيه لو فعلوا كان وقع في الشرك. لكن الزجرة حينما قال الله أكبر خلص انتهى كل شيء. الآن الذين يتبركون بهذه القبور والأشياء يسمع لك لما تكلم أول مرة وتبت عليها خطبة وتحتاج إلى الحديث ويسمع إلا ما وفق الله منه. ما الأسف شديد. أما الزجرة قصدهم الحق قصدهم الخير. أخطأوا لكن لما نبه الرسول انتبهوا فلم يفعلوا ما طلبوا. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله لذلك لظنهم أنه يحبه. نعم يعني ما قصدوا المشاقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، إنما قصدوا التقرب إلى الله بهذا، فبين لهم الرسول أن هذا شيء ليس بقدر. هذا من أبعد ما يجب الإنسان إذا عز وجل. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم دحين بعض الناس يقول الشيخ ما وقع في هذه الأمة، ها؟ طيب دولة مع الرسول وطلبوا هذا الأمر، طلبوا هذا الأمر، لأنهم حديث أهل الإسلام، لكنهم هم مع ذلك أعقل وأعلم وأبصر من كثير من الجهال المسلمين في هذه الأمة، بل من كثير من مسلمي العلم. نعم. فإذا كان خفي على أولئك كما يخفى على هؤلاء. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. يعني الصحابة لهم من الحسنات والمغفرة ما ليس لغيرهم، وكل وعد الله الحسنى لأحسن الله عليهم فأنا عاطرا ووعدهم بالحسنى. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر في الأمر، لم يعذرهم في الأمر، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. يعني أنكر عليهم، ما سكت عنهم عليه الصلاة والسلام، بل أنكر عليهم، قال الله أكبر، ولعله في حياة غضب، يعني ما ذكر حديث غضب، لكن لابد يغضب من هذا، وقال إنها السنن، وقال فرقوا بين السنن ما كان قبلكم عليه الصلاة والسلام، وقال وصلكم أكاثر من إخوان المسجل إلى هاتف عالم عالم. نعم. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، يشبه طلبهم بطلب بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على يعني أشجار كثيرة يعلق عليها الخرق مثل ذات أنوار سبب قمرها في بعض البلدان الإسلامية، ذات أنوار تماما واضح. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني لأنه قال الشيخ في نافي لا إله إلا الله، لهذا جاء بإخلاص الدين لله، وهؤلاء طلبوا شيء نافي لا إله إلا الله، فنفيها يتضمنه لا إله إلا الله، يتضمن نفي هذا الطلب وأمثاله. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، يعني لتركبنا هذا لا مقسم تقديره والله لتركبنا. نعم. الحادية عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، هذا فيه نظر علق عليه التعليق عليه، ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر، ما بتعليق بباز هذا والله أعلم أن صديق محمد حامد، ولو كان منه لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إله وأقسم على ذلك، فكأن الشارح والله لم يرى أن هذا من الشرك الأصغر ولهذا لم يصدوا، لكن هذا علق عليه هذا بما ترون، إنه لو كان شرك الأصغر لما قال قسم كما قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنه قوم تجهلون، فإنه قوم تجهلون، فهم طلبوا شرك أكبر بنو إسرائيل، وهؤلاء طلبوا مثل ذلك الشرك تماما، فالشرك أكبر، لو أنهم أكفوا حولها وعلقوا بها كما فعل أولئك وقال الشرك الأكبر. نعم. الثانية عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني الصحابة الآخرون لما قال نحن حدثاء عهد بكفر ذكر في رواية أنه كانوا عددهم ألف، يعني هؤلاء الجدد هم الذين طلبوا هذا الطلب، أما غيرهم من الصحابة الذين زحفوا من المدينة لفتح مكة فما يخطر هذا البال إن شاء الله، إنما خطر بال هؤلاء الجدد. نعم. كان غيرهم ما طلب، يعني خصص هذا بمن كان يعني حديث أحد من الخفر، فلم يتناول الصحابة الآخرون أبو بكر والذين معه من السابقين الأولين من المهاجر الأنصار إلى آخره، ما تناولهم هذا الخبر. نعم. الثالثة عشر التكبير عند التعجب خلافا التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. نعم. قال الله أكبر، قال الله أكبر، فإذا تعجب الإنسان بشيء منكر أو حقيقي يقول الله أكبر، يقول سبحان الله. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع. نعم. الخامسة سد الذرائع. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. سألنا فيما أن الرسول لما قال الله أكبر وقال هذا الكلام. نعم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. نعم. إنها السنن يعني طرق التي تسلكها الآن تسلكونها، فحصل ما حصل للأمة، يعني كما أخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فهذه قاعدة كلية. نعم. يعني يقع القوم في هذا الشرك ويقع من بعدهم ويقع من بعدهم، ثم وقعت هذه الأمة في من وقع قبلهم من الطرق هذه، والسنن التي سارت عليها الأمم، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم موسى، قوم عيسى إلى آخره. نعم. وجاء ما قال عن اليهود فقط، من قبلكم. نعم. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم. أن هذا سيقع ووقع فعلا، هذا المعجزات عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. كل ما ذم الله عليه اليهود والنصارى والوثنيين هذا الأمر المذموم من فعله يلتحق بهم وينصب عليه الذم كما صب عليهم. إذا دعوا غير الله غير الله ذبحوا لغير الله فعلوا أي فعل قبيح شربوا القمر الزنا وسرقوا فعلنا شيئا كل ما دعا رسول الله للنصارى تخلوا القرآن بها المساجد فليس خاصا باليهود ولا النصارى بل إذا فعلنا مثلهم نستحق لأنا مثلهم. نعم. العشرون أنه متكرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلى آخره. الأمر متكرر عندهم أن العبادة فمن الأمر طلبوا من الرسول قال لهم هذا الأمر يعني ما راحوا سألوها هم من عندهم وأقبلوا يركضون إلى هذه الشجرة ويعلقون فيها أسلحتهم تبركا بها، لا سألوا الرسول طلبوا منهم لأنهم يعلمون أن الرسول مبلغ عن الله ويشجع بأمر الله تبارك وتعالى، فهم فهموا أن ربنا العبادات على الأمر يهبه الهوى. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم. الثانية بذكرنا يعني سنة كان قبلكم شمل شوف سنة المشركين ذات ألوان مذمومة. سنة اليهود طلبوا أن يجعل لهم آلهة لقد قتلوا كما قال بنو إسرائيل كذا وكذا فكلها مذمومة يعني عصفورين بحجر رماها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم يخرج من ضلال يعني لا يؤمن أن يكون بقية فيه شيء لكن يقول هذا لا يزول والحمد لله المؤمن الصادق يزول منه كل بلاء ويبقى مؤمنا خالصا تقيا. وطبعا والذي مستمع هواه قد يقول الذي يحسن في يحصل اسلامه يعني يعتبر الله حسناته في الجاهليه يعتبر يحسبها له من حسن اسلامه تكتب له اعماله في كان يعملها في الجاهليه ومن اساء في الاسلام لا تحسب له تلك الاعمال. المهم أنه طبعا قد يلقى بعض الناس شيء من هذا وليست قاعدة كلية وغالبا الصحابة الحمد لله كلهم تخلصوا بما فيهم هؤلاء ما سمعنا أحدا منهم بعد هذه الحادثة طلب مثل هذا الطلب أو طلب شيء من أمور الجاهلية ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. باب ما جاء في الذبح لغير الله من النصوص الدالة على أن الذبح لغير الله شرك بالله عز وجل وأن من يذبح لغير الله يستحق اللعنة والفضل من رحمة الله تبارك وتعالى لأنه وقع في الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فطبعا ساق فيها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد من هذا النص قوله ونسكي فإن صلاتي ونسكي نسكي ذبحي فالذبح عبادة لله سبحانه وتعالى فإذا صرفت هذه العبادة لغير الله وقعت في الشرك لله عز وجل كما أن الصلاة لله عز وجل إذا صليت لغير الله يعني ركوع والسجود إلى آخره شرك بالله إذا سجدت لغير الله شرك إذا ركعت لغير الله شرك لأن هذه عبادة خاصة بالله عز وجل، فصرف شيء من هذه العبادة لغير الله شرك بالله عز وجل. كذلك سائر العبادات صرف أي شيء منها لغير الله يكون شركا بالله عز وجل، صلاتي ونسكي ومحياي. يقول غيره: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: والله الزكاة هذه وأدفعها للولي الفلاني وطلب الفلاني أتقرب بها إليه، الزكاة أو الصلاة أو الزكاة تقرب بشيء من هذا وما شاكل ذلك من العبادات فأتقرب بها إلى فلان. هذا الشيخ بالله عز وجل من صلاتي ونسكي. قرن بين الصلاة والذبح، وقرنهما معا في هذه السورة سورة الأنعام، وفي قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فتذبح وانحر، دليل على أن الذبح من أعظم العبادات وأنها قرينة الصلاة. فالصلاة أعظم العبادات البدنية والذبح أعظم العبادات المالية، فما بال كثير من المسلمين يتقربون بالذبائح إلى غير الله، ما يشوفون ماذا يفعل المسلمون في يوم عرفة في منى وفي غيرها من البلدان الإسلامية، كيف يتقربون إلى هذه الذبائح وأنها من أقرب القرب إلى الله، كيف لا يدركون أن هذا شرك بالله حينما يتقربون بالذبائح لغير الله وبالنذور لغير الله. مع الأسف، مع الأسف الشديد، لقد اجتهد أعداء الإسلام في تضليل كثير من المسلمين وإبعادهم عن حضيرة توحيد الله تبارك وتعالى ونقلهم أعوذ بالله إلى حضيرة الشرك بالله عز وجل. ففعلوا كثيرا من الأفاعيل يدعون غير الله، يستغيثون بهم في الشدائد، يلجأون إليه في وقت الأهوال، بل ينسون الله تبارك وتعالى حين في الوقت اللي كان المشركون يخلصون فيه الدين لله. تجد كثيرا من هؤلاء وقصص متواترة. حكى ذلك صديق حسن خان في كتاب له رحلتي إلى مكة، حكى ذلك باشبيل إنه كان في سفينة وأقبل الناس في حال شدة على غير الله، هذا يدعو فلان وهذا يدعو فلان وهذا الرفاعي وهذا ابن عدوان وهذا وهذا، ونسوا الله تبارك وتعالى وينصح من ناصح ويجادله في هذه الحال. ما الأسف الشديد من تكثيف، هذا سبب تكثيف أعداء الإسلام ومن الزنادقة المندسين في صفوف المسلمين، تكثيف الشبه الكثيرة على كثير من العوام وأشباه العوام ممن ينتمي إلى العلم، فوقعوا في هذه الأشياء. ولما يأتي الدعاة المخلصون يحاربون ما بالمظاهر الشركية يتصدى لهم مثل فلان وفلان وفلان يؤلفون المؤلفات، يؤلفون المؤلفات في محاربة الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ويأتون بالشبهات والتضليلات والتلبيسات. ها؟ كتاب شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسند الحق، يعني سماه شواهد الحق ويقرضه علماء كبار وهم هم علماء جهلة يؤيدون هذا الكتاب اللي سماه شواهد الحق وهو شواهد الكفر والباطل، ملأه جلد كل أكاذيب وأساطير وخرافات وتلبيسات وتحريف لدين الله عز وجل. شاهد أن كثير من المسلمين وقعوا في هذه الأشياء، وعاصرها الشيخ محمد رحمه الله وألف هذا الكتاب لمعالجة هذه الأدواء الخطيرة الفتاكة التي فتكت لكثير من المسلمين، فتصدى له علماء السوء وأهل السياسة المجرمين وحاربوه أشد الحرب، وإلى يوم فهذا لا يقوم أحد بدعوة الناس إلى إخلاص التوحيد لله إلا ويحارب بأنه وهابي في الهند وغيرها، في مصر، في السودان، في العالم الإسلامي، وهابي خمسي وهابي خمسي، نسأل الله العافية. وترى القبور، ترى بعض القباب من ناطحة السحاب تشق الفضاء هكذا في الصوت، تتحدى الإسلام وتتحدى القرآن، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذا كله بعد ظهور هذه الدعوة وانتشارها يشيدون القباب، إلى أي مكان يشيدون القباب في كثير من البلدان رغم ظهور هذه الدعوة. أنا أعتقد أن كثير من هؤلاء يعني وقعوا في الشيخ على بصيرة وبالعناد، يعني إما واحد متبصر يعرف أن هذه الدعوة حق ويحاربها خبثا وعنادا، وإما مستكبر معرض ولا يسلم إلا ما شاء الله، لا يعذر إلا والله أعلم إلا القليل الذين لم تبلغهم هذه الدعوة. نعم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد وأنه شرك بالله. قوله وقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال ابن كثير رحمه الله: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك، وقال غيره: ومحياي ومماتي أي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له. وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم. قال ابن كثير رحمه الله: وهو كما قال إن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فإن المؤلف رحمه الله تعالى الإمام محمد أورد في كتابه كتاب التوحيد هذا الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله، والكتاب كله يعالج قضية التوحيد وما ينافيه من الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والذبح لغير الله من نوع الشرك الأكبر، كما أن الذبح لله تقربا إليه سبحانه وتعالى، وكما أن الصلاة لله تقربا إليه من صميم التوحيد، فالتقرب بالصلاة أو شيء منها أو الذبح بشيء من ذلك لغير الله عز وجل فهو من الشرك المنافي لأصل التوحيد الذي يهدم التوحيد من أساسه. فجاء بهذا الباب يعالج مشكلة كبيرة موجودة في عهده ولا تزال من التقرب إلى القبور والأوثان بالذبائح والقرابين إلى هذه القبور وهذه الأوثان ولا تزال موجودة، فهي هذه المشكلة واقعة وهي لا تزال مع الأسف هي والدعاء لغير الله والذبح والنذر وما شابه ذلك رغم الجهود الكثيرة، وإن نجحت والحمد لله حد بعيد، لكن هناك بشر كثير لا يزالون على هذا الضلال، بل حتى السجود لغير الله والرسول لغير الله إضافة إلى الدعاء والذبح والنذر. هذه من تلك المشاكل التي واجهها وبينها وساق فيها هذه الآيات وهذه الأحاديث الواضحة في أن هذا الدرس لغير الله أو التقرب إلى الله بينما العبادة من أنواع الشرك به تبارك وتعالى. فساق رحمه الله هذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين عليه الصلاة والسلام. فالله يأمر أن يعلم هذا التوحيد للمشركين الذين يعبدون غير الله، ومن عباداتهم لغير الله التقرب بالذبائح للأوثان. فقال: أنا أمحب صلاتي لله وحده وعباداتي كلها لله وحده وذبحي لله وحده مخالفا لما أنتم عليه من الشرك والضلال. فيتحداهم بهذه الآية وأمثالها. أمره الله بمخالفة وإعلان التوحيد وإعلان محاربة الشرك والبراء منه. صلاتي لله وحده صلاة أمر عظيم، فروضها ونوافلها، فيها ركوع، فيها سجود، فيها خشوع، فيها استحضار المرء أنه يناجي الله تبارك أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلنصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي من أعظم عبادة التوحيد، ويقوم عليها توحيد الله تبارك وتعالى، ويقوم عليها لا إله إلا الله، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، فجعلها ثاني أركان الإسلام. وفي حديث معاذ هي عمود الإسلام. فتحداهم بهذا بهذه العبادة العظيمة. فأعظم العبادات الصلاة عبادة البدنية، وأعظم العبادات المالية هي الذبح تقربا إلى الله تبارك وتعالى، سواء بالأضاحي وفي أيام النحر وفي الشهر الحرام أو في غيره. أعظم العبادات، أعظم العبادات البدنية الصلاة، فيها ركوع، فيها سجود، فيها تسبيح، فيها ذكر، فيها ثناء لله، في قراءة القرآن، فيها خشوع لله، هي استحضار مراقبة الله ومشاهدة سبحانه وتعالى. قال: أفلح المؤمنون الذين عن صلاتهم خاشعون. فالصلاة مو مجرد صورة، صلاة بمعنى الصلاة حقا فيها هذه المعاني، ومنها استحضار أن الله يناجيك ويراك وتعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والذبح توكل على الله تبارك وتعالى وثقا به و تقسم بوعده أنه يخلف ما تنفق في سبيله. هذا من أعظم العبادات. وكان رسول الله كما يقول: كثير الصلاة كثير الذبح. ولقد ذبح في حجة الوداع 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، تنفيذا لقوله تعالى: وإن صلاتي ونسكي ومحياي إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله بأنواع العبادات، ويذبحون يعني لغيره يعني لغير الله، بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته. هذا شيء عظيم، يعني الصواعق على رؤوس المشركين، يعني الخالق ما هم عليه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا لها مخلصون. كيف محمد ما يصلي إلى الله ولا يذبح إلا الله؟ أجعل الآلهة إله واحد؟ إن هذا لك يراد كما قال قول الله تعالى: أجعل آلهة إله واحدة إن هذا لشيء مراد. وكذلك الآن براس من المشركين يصب عليهم إخلاص العبادة لله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والله بعض الناس لما يذكر البدوي ولا ابن علوان ولا عبد القادر ما شاء الله يرقص طربا وفرحا، فيقول: الصلاة الا واحدة والعبادة الا واحدة. لذيك مرحل ذلك يضيق درع ذلك كثير من الناس من هذا النوع ما يستطيعون تشمئز نفوسهم من هذا التوحيد ومن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فكذلك لما أعلن الرسول مثل هذا يضيقون به درعا. قال أن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمر الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، الميل عنه والإقبال، والإقبال إلى الله بالقصد والنية والعزم والإخلاص لله تعالى بهذه الأمور، بالعبادة والنية والإخلاص. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطرنا عليها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. والإنحراف ما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم والإخلاص لله وحده. قال مجاهد، هذا في تفسير نسخ، النسخ الذبح في الحج والعمرة، يعني هذا أهم الأجساد، وإلا الذبح لله في الحج والعمرة أو في غيرها هذا نسخ. إذا ذبحت في أي وقت في أي مكان تقرب إلى الله فإن شاء الله من الأجساد، لكن أهم هذا. وقال الثوري على السبي عن سيد جبير ونسخ في ذبحه، يعني مطلقا ما قيده بالحج والعمرة أطلقه، وهو كذلك كل هذا صحيح. هذا الغباح نبع على أعظم الأنساك وهو الدخل في الحج والعمرة. وإذا ضحينا في غير الحج والعمرة في بلداننا بعيدة أطلقه، وهو كذلك كل هذا صحيح. هذا الغباح نبع على أعظم الأنساك وهو الدخل في الحج والعمرة. وإذا ضحينا في غير الحج والعمرة في بلداننا بعيدة فهذا نسك أيضا. وكذا قال الضحاك، وقال غيره ومحياي وماتي، أي وما آتيه في حياتي من الأعمال، لأنه لا يتحرك إلا في طاعة الله وإلا تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. فالمؤمن هكذا ينبغي ألا يتحرك إلا فيما يرضي الله، وتكون كلها خطواته وأعماله مراقبا فيها ربه سبحانه وتعالى، كلامه قوله فعله كلها يشعر فيها بأنه عبد الله لا ينطق إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا وما آتي في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح كل ذلك لله رب العالمين خالصا له لا شريك له في ذلك. قد حرك الإنسان مرائيا والعياذ بالله بصلاة ولا بعبادة ولا بشيء، فليخشى العبد ربه تبارك وتعالى وليحاول أن تكون أعماله خالصة لله قاصدا بها وجه الله في كل ما يقول ويفعل. وهذا أمر صعب ويحتاج إلى مجاهدة وإلى يقظة في كل ما يتكلم به العبد ويعمله، خاصة إذا كان مما يتقرب به إلى الله أن يخلص فيه لله تبارك وتعالى، وأن يجعل حركاته وسكناته كلها تنطلق بشرع الله وفي مرضاته عز وجل، ويكون مخلصا لله في ذلك حتى تكون حياته كلها ومماته كلها لله رب العالمين. وأمر وبذلك أمر، يعني بهذا التوحيد وبهذا الإخلاص أمره الله تبارك وتعالى، وكانت حياته كلها كذلك، وجهاده، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى. فتعليمك وجهادك ودعوتك وكل الأعمال ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى. وأنا أول المسلمين، يعني من ناحية تاريخية يكون نبي أول قومه في الإسلام وأول من يدعو من الإسلام، وبعض يفسر أنا المسلمين في تنفيذ هذا، يعني أنا لا أقول هذا الكلام وأترافع، بل أنا من أول المنفذين في قولي لقول الله تبارك إن صلاتي ونسكي ومحياي، فأنا أول منفذ لذلك. بعض يفسر هذا التفسير وهذا له وجه، وبعض يقول أنا أول المسلمين، أنا أول من دعا الإسلام، فنبي كل قوم هو أولهم دخولا في الإسلام، عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين، أول المسلمين تنفيذا لأوامر الله ومنها هذه وقياما بحقه. فأنا ما لا يخالف قولي فعلي، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى هو أسوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا دعا إلى الله فليكن قوله مطابقا، فعله مطابقا لقوله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته لا يتناقض ولا يختلف قوله مع فعله. فإذا دعا إلى شيء يكون أول منسبين له، أول مبادرين القيام به، وإذا نهى عن شيء يكون أول الناس ابتعادا عنه ونفورا منه وتذكيرا منه. قال ابن كثير وهو كما قال، يعني يؤيد هذا التفسير أول المسلمين يعني من ناحية تاريخية هو أول سابق الإسلام على قومه. وكما قال فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام ثم فصل الإسلام بقوله وهو عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك له. هو المسلم غير الله البحر غير الله والبر غير الله، وحياته أكثرها لغير الله، أكثر حياته لغير الله. لا، المسلم عبادة الله، والإسلام هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين لله. فإذا قلت إني مسلم فكن مسلما موحدا حياتك كلها لله الواحد الأحد، مخلصا فيها لله رب العالمين. فكثير من هذا الإسلام وحياته لغير الله، أو كثير منها لغير الله مع الأسف، إما رياء وإما غير ذلك. فلنحذر أيها الإخوة من هذه المخالفات الشنيعة. وهو عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهذا هو الإسلام. وذكر آيات في هذا المعنى، وبين الشارح مطابقة الآية للترجمة، وهي أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بكل أنواع العبادات. فإذا تقرب العبد بشيء من عبادة غير الله فأنا مشركا بالله، كان مش وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. فالآية يعني هي في صنع التوحيد والترجمة كذلك بينما توافق. فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعل لا شريك لعبادته سبحانه وتعالى ذبحا أو غيره، وهو ظاهر في قوله لا شريك له. فإنه نفى أن يكون لا شريك في لا شريكا في هذه العبادات وهي الصلاة والنحو، هو واضح الحمد لله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله قوله فصلي ربك وانحر، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالة على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته وأمره وفضله وخلفه عكس حال أهل الكبر والنسك. وخلفه عكس حال خلف هذا يعني بس هذا كلام هنا وقوة اليقين ورضا القلب إلى الله تعالى وعدته وإيش بعده عن ذاك؟ وأمره وفضله وخلفه. وخلفه عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، وإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية. الظاهر عرفه والله أعلم. وما يجتمع له في النحر كما عرفه عرفه والله أعلم بدل عرفه عرفه كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص بقوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النفق. يقول رحمه الله: قلت نقل هذا الكلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني هو من عباد الصالحين الذين يذوقون حلاوة العبادة ومكانتها ويعرفون مقاصدها وآثارها. فينبغي للمسلم أن يكون حي القلب يشعر بلذة العبادة ومكانتها، ويشعر بلذة الصلاة وأثرها في حياته، ويعرف مقاصدها. وإذا كان يصلي فليستحضر رؤية الله تبارك وتعالى، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا صلى وهو في هذا المقام شعر بهذه الصلاة العظيمة ومكانتها عند الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، ويأتيه من اليقين والإخلاص والصدق والخوف والمراقبة ما يحسها إلا من عاناها، كما قال شيخ الإسلام تيمية، كما قال: ذلك من عرفها، عرف لذة العبادة حينما يعبد الله يتلذذ بهذه العبادة. وكان رسول الله قرة عينه في الصلاة، وكان إذا حجب أمر ترجع إلى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيجب على المسلم أن يصلي الصلاة الحية التي لها وقع ومكان عند الله تبارك وتعالى. أما اللي يصلي وهو سارح في أمور الدنيا أو يرائي والعياذ بالله، فما عنده إلا صورة الصلاة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا كمن يقدم ميتة، أي يتقرب إلى الله بميتة من الخبائث، نسأل الله العافية. فالصلاة فيها رياء، صلاة ليس فيها خشوع، ليس فيها استحضار رؤية الله، يستحضر القراءة، يستحضر التسبيح، يستحضر مع التدبر أثناء الصلاة الحمد لله رب العالمين، يتذكر الحديث أبو هريرة: جاءت الصلاة بيني وبين عبد المسلم، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، يستحضر أن الله يقول هذا الكلام، يقول حمدني عبدي، يشعر بأنه يناجي الله، وأنك ما تقول كلمة إلا والله يكافئك بها. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه بيني وعبدي. اهتدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فيحس بأنه مع الله، في تجاوب مع الله تبارك وتعالى، ويتدبر معنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والسورة التي يقرأها يتدبر معانيها، فيها أوامر فيها نواهي فيها وعد فيها وعيد. تحضر ويستفيد، فرصة لقاء بينك وبين الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يدخل ويخرج من الصلاة ما كان فعل شيء مع الأسف، ولا يكتب الأمر من صلاته إلا ما عقل منها: عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، نصفها. فقد ما تستحضر من الصلاة وقد ما تعقل من الصلاة تكتب لك، وقد تفوت الصلاة كلها، لا ثمن ولا ربع ولا عشر ما لفظ. يعني الثواب والجزاء قد تكون صورة مبدئة وتسقط عن المسؤولية، ها؟ لكن فين الثواب العظيم؟ أين الأجر العظيم؟ أين الإحساس بمراقبة الله ومناجاته؟ وأنا يقول نقيم الله، قال الشيخ الإسلام هذا في تفسير سورة الكوثر: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتوب، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو في الساجد وفي السجود. فادعوا الله فأكثر من الدعاء في السجود فاطمئنوا أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد إلى الله وسلم. هذا ليس معنى قرب مكاني، الله سبحانه وتعالى فوق سماواته فوق عرشه، هذا قرب معنوي، قرب معنوي، قرب الله يطلع عليك ويشاهدك ويخصك بخصوصية، خصوصية النصر والتأييد والرحمة وما شاكل ذلك. الدالة على القرب كلها تدل على القرب والتواضع. فيها ركوع فيها سجود فيها ذل لله نهاية التواضع، والافتقار غاية الافتقار، وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. كل هذا يشعر بها المسلم في صلاته وحينما يتقرب من الشيكة في الله تبارك وتعالى. وقوة اليقين وطمأنينة القلب، هذه المعاني يستحضرها العبد في عبادته وفي صلاته بالله تبارك وتعالى. فما أنفقت من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. البخيل ما تسمع نفسه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالمؤمن يتقرب إلى الله ويحسن الظن بوعده، وأن الله يخلف له في ماله في الدنيا وفي الآخرة سبحانه وتعالى. قال هذا أكثر حال أهل الكبر والنفرة، يستكبر عن العبادة ويستكبر عن تقرب إلى الله تبارك وتعالى وينفر منها. وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، فلا يصلون أو يصلي إلا الشحال بس. والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، الشيطان عندهم الفقر وعندهم البحشاء، والله تذبح هذه الناقة، تذبح هذا البعير، تذبح هذه البقرة، شوفة تبخيت كثير وفين لك بعد كذا، وفين لك بعير وفين لك شات وفين لك، يبخل ويجبن. ولهذا جمع بينه في قوله يعني ما أعظم العبادة، وإن الصلاة ونسكي والنسخ الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، ما تكون نسخا إلا كذلك. فإنهما يعني الصلاة والذبح النسخ، فإنما أجل ما يتقرب به الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفائد الدالة على السبب. الفائد تكون سببية، تكون للتعليل، تكون لتبع لها معاني، ها؟ وهي معاني السببية. فهنا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فدل على السبب. الصلاة والذبح سبب لأداء شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، وهي الكوثر، وهو النهر العظيم الذي أعطاه الله لرسول عليه الصلاة والسلام. آنيته عدد نجوم السماء، بارك الله فيكم، ويصب منهم يازيب في الحوض الذي يسقي منه هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فهذه نعمة عظيمة كبيرة جدا، فضلا من الله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأكبر الأسباب التي تؤدي إلى شكره هذه النعمة الصلاة والذبح. هذه نعمة عظيمة كبيرة، وهاتان عبادتان عظيمتان جليلتان عند الله، فليس هناك شيء يعني أعظم في شكر الله من الصلاة والذبح على هذه النعمة العظيمة. هذا الكوفر نحن لنا منه حظ، نحن المؤمنون أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فلنقم بهاتين الشعيرتين خير القيام شاكرين لله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذا النبي الكريم وأمته العظيمة خير أمة. هذه النعمة التي منحها الله هذا الرسول الكريم يعني يفيء ظلها على هذه الأمة كلها، ويعود خيرها على هذه الأمة كلها. فعلينا أن نأخذ بهذه الأسباب العظيمة حتى نشارك هذا الرسول في هذه النعمة العظيمة. قال فهمتم هذا أن الفاء سببية هنا، فاء سببية. لما أنعم الله عليه بهذه النعمة أن أعطيناك الكوثر خير كثير، ومنه هذا النهر العظيم الذي يمكن تفجر من أنهار الجنة، ومنه ما يزيد تصب في الحوض، ومن شرب من هذا الحوض شربا لا يظمأ بعدها أبدا، وماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل، من عظيمة. في ذلك اليوم اشتد العطش بالناس وسد الشمس حتى ما يكون بينها وبين الناس إلا مقدار ميل، لا يجي الراوي يعني ميل مسافة أو ميل مقحلة، ويغرق الناس في العرق ويصيبهم من الهول ومن القلق ما لعن الله عز وجل. وأناس من يظل عرش الله عز وجل، وأناس يعني يسقيهم رسول الله من هذا الحوض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يظلنا لظل عرشه وأن يقينا هذه الأهوال. ومن أعظم ما ينجينا منها الإيمان والإخلاص والعبادة الصادقة لله تبارك وتعالى ومن الصلاة والنحو. لأن فعل ذلك سبب الكلام بالشق، فعل ذلك هو الصلاة، الصلاة والذبح تقرب إلى الله سبب للقيام بالشكر على هذه النعمة. والفاء سببية دخلت على فعل العبادة للدلالة على هذه السببية. وذكر بعدها وأجل العبادة البدنية الصلاة، وأجل العبادة المالية النحر، وما يجتمع العبد في الصلاة لا يمكن له في غيرها. هذا لا يحس إلا من يعيشه. ما يجتمع العبد في الصلاة بعضهم لا يشعر بشيء. فالصلاة تحتاج جهاد يا أخوان، والإخلاص يحتاج إلى جهاد، يجاهد النفس، يعني يحاول أن يبدد كل الوساوس ولو في العلم ولو في أي شيء، متفرغ لمناجاة الله تبارك وتعالى واستحضار ما يقوله وما يخاطب به ربه. بالله لما الإنسان يجلس أمام إنسان عظيم ملك غيره ويجلس الخارج روحه سارح رايح هنا هنا، يشعر ملك بأنه مو معه أي قيمة له عنده. فأنت لما تقف بين الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، أنت في بديان بعيدة عن الله عز وجل، ما قيمة هذه الصلاة؟ فقال الحمد لله رب العالمين، تقصد بها أنك تسلمه وتناجيه وتحمده فعلا. خلي تناجي ربك وأنت حاضر وتقصد ما تقول. إلا الله يستكبرون، بس في هذا الباب ما يريدون أجعل الآلهة إله واحدة. هم يقولون هي إلهة، لكن ما يقولون واحد بس، يقول الله والعزى وغيرها، كما يريد الآن عباد القبور البدوي والرفاعي الرحمن الرحيم. تستحضر رحمة الله في الدنيا والآخرة وأنك تعني ما تقول، وهكذا في التشهد، وهكذا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العلا، وفي كل ذكر تنزه الله وتحمده وتمجده، وأنت قاصد ذلك مستعظم عظمته. ما تروح تشرح وتمرح وأنت في الصلاة. صلاة أمر عظيم وفرصة عظيمة تلتقي مع ربك، ربنا يفتح لك بابه وتقف بين يدي عز وجل. الآن تبقى عندما لك شهور في يمكن ما تصل، لكن يفتح لك البيت دائما بابه، في صلاة النوافل، في الذكر، في المكتوبات، في في في هذا الرب العظيم يعاملك هذه المعاملة وتقف بين يدي وانت ضايع. أمور عظيمة يا بارك الله. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما يجتمع العبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها. وإنسان إلى ذلك، لكن الصلاة عظيمة، فيها قراءة القرآن، فيها تسبيح، فيها ذكر، فيها ركوع، فيها سجود، فيها تناعم، فيها أمور عظيمة لا تجد في غيرها. فالذي يتقرب إلى الله مخلصا لله مستحضر عظمة الله مستحضر بأنه من أجل الله يحس بهذه الأشياء، حس. حاول كل واحد أن يكون على هذه الحال، كما عرفه أرباب القلوب الحية. فهناك قلوب حية وهناك قلوب مريضة وهناك قلوب ميتة، فيحاول أن يكون المسلم قلبه حيا وحياته بذكر الله الذي يخلق فيه لله رب العالمين، بتلاوة القرآن، بتدبر، بتأمل، قراءة حديث الرسول، الأبصار واردة، يعني يرتبط ارتباطا وثيقا بالله تبارك وتعالى، يكون حيا. هذا غذاؤه، غذاؤه هذا الاستحضار وهذه الأبصار الخالصة لله، يتغذى ويحيا وينمو ويقوى، وإلا ينبرد ويبرد ويموت. إذا ما في إخلاص لله، إذا ما في استحضار عظمة الله، إذا ما في اهتمام بهذه الصلاة، بهذه العبادات، يعني يلقيها كذا بلا مبالاة، فيموت قلبه والعياذ بالله، أو يمرض. وما يجتمع له في النحر إذا قارنه، بهذا الشرط، إذا قارنه الإيمان والإخلاص. قد يذبح لي قال والله فلان ذبح 200 ذبيحة أو 1000 ذبيحة أو 100 ذبيحة أو إلى آخره، لكن قارنها إيمان ولا ذبيحة واحدة. أخلصت في الله رب العالمين، آمنت فيها بالله، بالله رب العالمين عز وجل، تقرب إلى الله عز وجل، تريد وجهه. والله يحس الإنسان بنعمة عظيمة، رحمة روحانية طيبة. فهذه يا أخوة هذا ما هو تصور. الصوفية قد يأخذوا شيء من هذا وهو حق ويضيف إليه باطلا. هذا من صميم الدين، هذا الإخلاص لله والشعور بعظمة الله وتدبر معاني الصلاة والتأمل في العبادة، هذا من صميم الدين. فالصوفية يقسم هذه الأشياء، وكثير من غيرهم قد لا يفكر هذه الأشياء. هذا غلط، هذا غلط. ولهذا سر ابن تيمية وابن القيم له كتابات يعني واسعة ضافة في هذه الأمور، لأنها من صميم الإسلام. بارك الله فيكم. الوقت أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الذبح لغير الله في تعليقه على قول الله تعالى فصل لربك وانحر: قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك المسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فهذا كلام من الشارح رحمه الله يعني تابع لشرحه لقول الله تبارك وتعالى من سورة الكوثر: فصل لربك وانحر. وقد تقدم لكم من كلام شيخ الإسلام وغيره ان هاتين العبادتين اعظم العبادات، فالصلاه اعظم العبادات البدنيه، والنحر اعظم العبادات الماليه. ويعلق عندك هذا كلام شيخ الإسلام وبيان المكان في هاتين العبادتين. قال: قلت وقد تضمن الصلاة أنواع عبادة كثيرا، صلاة تضمنها كثيرا من أنواع عبادة، ثم راح يؤجلها لذلك الدعاء. الدعاء في الصلاة موجود كثير، وفي الفاتحة نفسها فيها دعاء، وفي غيرها من والتكبير كما هو المذموم تسبيح وتوحيد السجود، تسبيح سائر الآلات، والقراءة في حال القيام. وأقول لكم في العلم أن القراءة ممنوعة في الركوع والسجود، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه أن أقرأ راكعا أو ساجدا. هذه أمور يعني العقل قد يعجز عن إدراكها. هذه عبادة القرآن، وأفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل مع ذلك منع الركوع والسجود. نهانا رسول الله أن نقرأ راكعا أو ساجدا. فالعبادات التوحيدية لا مجال للعقل فيها ولا للأهواء فيها. كيف نفكر في أن يمنعنا من القراءة في الركوع والسجود؟ الله أعلم. أسلمنا وسلمنا لله رب العالمين، هذا يعطي يعني المسلم تذكر أن له ليس له أن يتقرب إلى الله بشيء من أنواع العبادة إلا إذا أذن فيها. أما الشركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فالآن حينما تقرأ في الركوع والسجود ثم القرآن كيف؟ كلام الله عز وجل ها؟ تكون من المصادر من تشريع الله تبارك وتعالى، هذا الذي هذا في الكون كله. الذي أمرك الله بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يعطينا فكرة أن العبادات لا يتقرب فيها إلى الله إلا بإذن منه، إما بإحسانه وإما على لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. العقولنا دون هذا المستوى بكثير وكثير، ولم نعطى شيئا من حق التشريع في دين الله عز وجل. أما الخلفاء شرعوا لهم الدين مرغبا لله، والتسميع في النظام لذا وصلنا على الله تبارك وتعالى. ربنا لك الحمد في السماء وفي الارض الى ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال عبدك في يوم عبدك، دامنا لما اعطيت ولما تؤمنات ولما تجدت تجدت. والقيام نفسه والركوع قيام عباده، عباده السجود والاعتدال، يعني من بعد الرحم الركوع ومن السجدتين وإقامة المجد لله تعالى والإقبال عليه بالقلب، تتبقى مجهة الله وقلبك من الله تبارك وتعالى، والإقبال عليه بالقلب نصل لقلبك طارق ذاهب حيث شاء وتهبه الشيطان، بل يكون مقبلا على الله تبارك وتعالى مستحضرا رؤية الله تبارك وتعالى عندك تكون تراك من الله، تكون في هذا المقام هو مقام الإحسان أولى المقامات في مطالبة في هذا الصلاة، أن تصلي وأنت حاضر القدر مستشعر بأنك تنادي رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف تشرب وأنت أمام رب العالمين؟ لو كان هذا بشر خاطب وشعر أنك ذاهب عنه والله يغضب ويتألم. وأذكر قصة أن وزيرا كان في معمله لا يقول أنه حماقة لكن لا دخل، فيتكلم إلى بلبلة السرية غضب وراء فبلبلة فرصة ليه ما ينتبه لي ليه ما ينتبه لي أنا أتكلمه فسارح عني يعني ما لقي مع عنده. إذا كان هذا حال مخلوق مع من دونه فكيف بالله رب العالمين وأنت تناجيه طارق رسول ما تذهب؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في التشكل في الذكر يقولها وقلبك مو حاضر، هذا غلط. كما يشبه هذا بسلمية الإنسان يقدم يعني هدية بيتة بيتة يأخذ بيتة ويهدية من هذه هل الملك يقبل التهدية لهم إنسان عظيم له مكان حتى ولو كان اسمها عظيم يقبل لنا هدية ويهدية بيتة؟ فالصلاة روحها الخشوع وخشوع القلب. ينبغي أن يهتم المسلم بهذه الصلاة في كل جزئية من المسلم، يستحضر أن الله يراه ويسمعه ويعلم إخلاصه على إخلاصه إلى آخره. هذا يساعد على إخلاص الله تبارك وتعالى وعلى أداء العبادة وإحسانها لهذا المقام الأعظم. وغير ذلك الله مشروع في الصلاة، وكل هذه الأمور أنواع العبادة التي لا يجوز شرها العلم، لا دعاء ولا ثناء ولا ركوع ولا سجود ولا ذكر ولا شكر، كل هذه العبادات طاعة لله، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله وصرف شيء منها لغير الله والشرك بالله تبارك وتعالى. كذلك المشرك يتضمن امورا من العباده من حسن الظن بالله كما تقدم من الله تيميه ومن اليقين والاخلاص وما شاكل ذلك، ويستشعر الانسان فيها مشاعر طيبه يتضمن امور عظيمه هي ذلك، لكن لا تتقرب بشيء منها لغير الله عز وجل. ويكفي الذكر انه من اعظم العبادات انه قربه الله تبارك وتعالى بهذه العبادة العظيمة حمود الإسلام والله. هذا يعطيك أنها لها مكان عند الله تعالى. فكما لا يجوز صرف هذه الصلاة أو شيء منها لغير الله، كذلك النصوص والذبائح ليست إلا لله تعالى. فلا يجوز أن تتقرب إلى مخلوق أبدا بالشيء من هذا ولو كان ذبابا لله، كما في الحديث وإن كان فيه كلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مقتتا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عظيم ينبغي أن نفقهه. وهذا رجل العدل الذي حققته رسول الله بشيء، قال: ما حققنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتمه النار. ثم ذكر أن ما عنده إلا هذه الأربع كلمات، وكانت محفوظة في جرابة الجيد أو قرار الجيد رضي الله عنه. فذكر هذه: لعن الله من ذبح لغير الله. هناك قال أخطأ من هذه العبادة لربها إلى الله عز وجل، وهذا يلعن من صرفها لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله تقربا إلى هذا المخلوق، نبيا أو ملكا أو صالحا أو جنيا أو شجرا أو حجرا، هذا تقرب إلى غير الله بهذه الشعيرة العظيمة وهذه العبادة العظيمة، ويستحق اللعن وهو الطرد والإعادة من رحمة الله. فاللعن وهو الطرد والإعادة الشريعة الإعادة من رحمة الله أشد العقوبة، أن يعيدك الله رحمته الجنة ويوضعك في شديد عقابه وكلية الجنة وهو النار. يعني ما في مصير هذا الإنسان لغير الله عز وجل إن لم يكن إن تاب من هذا قد لا تقدر تقول يا قاضي إن أكرم لا تقدر تقول رحمة الله، إن الله رحيم بالمتقين. ما تحصل على هذا الذنب الموت فاجئة وجزاء ممنوع، يستحق اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. لعن الله من لعن والديه. يعني الله تبارك وتعالى ذكر في آية كثيرة يذكر حقه العظيم وعبادته وعبادته ويذكر إلى جانبه حق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعندما يذكر رسول الله الكبائر بل أكبر الكبائر يذكر ويسب منها الشرك بالله ومنها عقوق الوالدين، منها عقوق الوالدين، فيكرم حق الله تبارك وتعالى بحق الوالدين، ويكرم معصية الله الكبرى بالشرك وسائر الكبائر بعقوق الوالدين، وانها من اكبر الكبائر، فيستحق كل عن حتى لو كان متقدما. يعني ما يسب ابويه مباشره، ان تجد يسب احدنا اباه ويسب امه، كان ان تسب ابوك يسب اباه ويسب امه، هذا في الحال المتسبب يستحق الاجر. كيف بمن يدعى الله تبارك كيف بمن يؤذي مباشره؟ انت مامور امام الوالدين بقدر الجنان ودين الجانب التواضع والأدب والرفقة والرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإن جاهداك على أجل كل شيء فلا تقهر صاحب ما تقهر، حتى لو كان كافرين لوجب عليك أن تصاحب هذا المعروف، ومن المعروف أن تدعوهما إلى الله وإلى دين الله وإلى الحكمة والمعرفة الحسنة. وإذا احتاج على شيء من الناس ومن غيره من المعروف فعليك أن تقوم بهذا الواجب، لأن حق الوالدين عظيم جدا، لأنه السبب في وجودك. أن اشكر لي ولوالديك لدي المعصية، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فكيف الذي لا يشكر أبويه والعياذ بالله أن يشكره فلهذا يستحق اللعن العاق أبويه واللعن بهما والمتسبب في لعنهما من الكبائر مقرونة بالشرك بالله تبارك وتعالى. لعن الله من آوى محدثا، يعني روي محدثا ومحدثا. محدثا لأن الإنسان يرتكب جريمة فتدفع عنه يراد في طلعه الحق وطلع عليه الحق وقال له هذا الحق فتحميه وتمنع من الوصول إلى الحق إلى الحق منه. ماذا تستحق من الله اللعن؟ لأنك آول تعافي من دون الله فتستحق اللعن من الله تبارك وتعالى. لهذا لا يجوز للمسلم أن يؤذي مجرما. وروي محدثا، المحدث والأمر المحدث بدعة، يعني ترضى بالبدعة تقر الناس عليها تستحق اللعن من الله تبارك وتعالى. هذا يدل على خطورة البدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما يؤمن فورده أملا بطبقاء أحمى المسلم ما لم أدن من الله. فإذا آولت هذا الحدث أو المؤلث وهو ما أتحدث عن ذات الدين إنسان واقع بدعة تؤمن تقر الناس على البدع تستحق من الله هذا الطرد من رحمة الله تعالى وهذا اللعن والعياذ بالله. ولعن الله من غير ما الأرض. العلامات هي الحدود، بعض المقصدين الحرام ويجب خلق الحديث ما يقول الأرض الأرض جميعا، يعني لا تغير معالم معالم الطريقة في الحدود أو معالم الأرض الحدود التي بينك وبين الجاهل الجميلة الحدود من ارتفع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله إياها من سبع أراضين. فبهذه الأسباب الثلاثة لا يجب التغيير، معالم الطريق ولا معالم الحرم ولا معالم الجاهل ولا الحدود بين الرجال، كلها تستوجب اللعنات من الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أنها من الكبائر، لأن علامة الذنب أنها من الكبائر أن يتبع بلعنة أو غضب أو براءة من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا وجدت ذنبا تلقب بلعنة أو براءة أو بقول ليس منا أو ما تأكل هذه الأشياء فإنه من الكبائر ولو لم يكن من اللعنة. وهنا يختلف العلماء، هل يجوز لعن معين شخص معين كافر ولا مسلم عام كافر، هل يجوز لعن المدعيين أو لا؟ الراجح أنه لا يجوز، لا يجوز أن تقول عن الله فلان ولا فلان، لأنه قد يدخل له بالإسلام فاسقا قد يدخل له بالتوبة. فلماذا تلعن؟ حتى الدابة لا تلعن، كان رأى مع الرسول في السفر فركبت الناقة فلعنتها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزالها الناقة وتكسر حقها لأنها ملعونة. فما يجوز تلعن دابة ولا إنسانا معينا إلا من ثبت له فرعون هامان أبو لهب أبو جهل، يعني لو لعنت لا معنى لك الله ما تعبدك بالله، حتى مع هذا الله ما لو مت وما لعنت كافرا ما يسألك الله تبارك وتعالى. هذا ينبغي المسلم أن يبتعد عن البحث لست باللعان ولا بالطعان، ينبغي المسلم أن يتنزه عن ذلك. أما بالأوصاف فهذا أمر جائز مشروع وجه الشرع، لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله الخمر وحاملها وآخرها والمثول إلى آخره. فاللعن بالأوصاف هذا واضح مخصوص، فإذا لعن الإنسان أصحابها بالأوصاف للتحذير والتنكير من هذه الذنوب فلا يذكر النصوص وله ان يلعنها، والاولى ان يرد النصوص قال الله قال رسول الله يريدها تحريفا وتقريبا من هذه الذنوب الكبائر. ومن هذا الله قال رمضان هذه المذكورة في هذا الحديث. تفضل. الإقرار فقط أو الإسكان. ها؟ الإقرار فقط ما يدخل فيه تحت الإسكان ولا تكن إنسان. هذا ما الإقرار. هذا يفسد الإقرار. نعم. أحسن الله عليكم. يقول الشارح رحمه الله تعالى قوله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى مسلفا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم من طرق وفيه كثرة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى مسلفا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير سقوم الارض، يعني المنار. وعلي بن ابي طالب هو الامام امير المؤمنين ابو الحسن الهاشمي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمه الزهراء، وكان من اسلم السابقين الاولين، ومن اهل بيت ومئة مدوار، احد العشره المشهود له في الجنه، وراجع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهوره رضي الله عنه، فكانه المنجم من خارجيه في رمضان سنه 40. قوله: لعن الله. هذه منزله علي عند اهل السنه والجماعه، له هذه المرتبه. ابن عم رسول الله وزوج ابنته ومن اهل بيته وعن بيعه الرضوان. البدر لهم ميزه عظيمه. ما يجوز الله تعالى بدر فقال: اعمل ما شئت وقد غفرت لك. واهل بيعه الرضوان يعني لا يدخل النار احد بيع الشجره. هذه مزايا عظيمه جدا في بعضنا. نعرف قربهم ومنزلتهم ومكانتهم، لكن ما نعرفهم فنقام في موضعهم. كما لا يجوز العلوم حتى في الانبياء لا يجوز. لا تطغوا كما اطغت النصارى عيسى بن مريم، كما اطغت النصارى بن مريم: انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لما قيل له: انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: لا تطغوا الشيطان، انما انا عبد لا احب ان ترفعوني فوق منزلتي بالانزال الالهيه. يعني سيدنا سيدا من سيدنا سيدا، لكن هذه السلية في الشيطان يا الغلو. فهذا الرسول أن يسد الباب. المبالغة في المجد من الدخول في الإطراء، والعياذ بالله إذا دخلت في الإطراء فقد انحرفت عن صراط الله المستقيم.